بسم الله الرحمن الرحيم. وشحم صنف صنف لحمه فلا يفضلان وكذلك اجعلا مرقه وعظمه المتصلا وجلده وهلوله منفصلا. قال عن الشحم كل صنف صنف للحمه. اشحم هذا الصنف صنف اللحم، هذه الذروة، والله هذا أفدان، أفدان اللي هو شحم الكرش، شحم الكرش من الغنم مثلا، والله شحم السنام اللي هي ذروة عندنا، شحم السنام من الإبل، هذا الصنف اللحم. مثلا لا يجوز كيلين من سنام الإبل بكيل واحد من اللحم، هذا حرام، لأن شحم كل صنف صنف للحمه. شحم صنف، شحم مبتدأ، صنف صنف لحمه هي الخبر، فلا يفاضلان، حرام تفاضلهما. وكذلك اجعلا مرقه، كذاك مرقته، المرق اللي هو ما طبخ فيه اللحم من ماء أو لبن أو غيرهما، كيف العسل. فالمرق، مرق هذا اللحم صنف لذلك اللحم الذي طبخ فيه. حق إذا أريد بيعه بمرق مثله لا بد أن يتمثل، اللي عندنا لا ينبيعه مرقت مثله، كيف هذا هنا مرق الشي من اللحم البل، ولا يتبيعه بمرق الشي من اللحم البل، والله اللحم النحاس جانبهم اللي ذواته الأربعة صنف واحد كامل، عود لا تقادي متماثلة. كذلك أما اللي إذا أريد بيع لحم ومرق بلحم ومرق هذا جائز، ولا بد أن يتماثلا. لا تظن أنت عن هذا ما هو جائز، لا تشك عنه ما هو جائز، تقول هذا لحم وغيره بلحم وغيره، لا لا لا، هو المرق عاد صنف اللحم، إذن جائز إذا عاد من إن كان عاد صنف له، جائز بيع لحم ومرق، ومرق ذلك اللحم بلحم ومرق لحم. وعظمه المتصلة وجلده وهلوله منفصلة، هو العظم المتصل صنف للحم، هذا هو كيل من لحم العظام، ذوك العظام اللي صنف مع اللحم، ما جائز نبيعوه باللحم الأحمر تفاضلا، ذلك لا يجوز، كوننا نقبضوا كيل من اللحم الأحمر ونعطوا به كيلين من خلط اللحم والعظم، هذا لا يجوز، بيل العظم ما دام متصلا باللحم فهو صنف للحم، والعاد لا يبادل معه، لابد أن يكون متماثلين. عظمه المتصلة، لك معناه عظمه المتصلة صنف لذلك اللحم، عظم متصل صنف للحم. وجلده إن كان يوكل بالبلدي، الجلد الملي المتصل صنف للحم، كيل من اللحم والجلد متغارقين جائز بيعه كيل من اللحم وتو، ولكن عنهم ما يفاضل، لا يجوز كيل من اللحم الأحمر بإبداله بكيلين اثنين من اللحم والجلد، أيوة ذاك ما هو جيد، لا يجوز، الجلد باطل عنده أنه صنف للحم ما دام متصلا. وهل ولو منفصلا، إذا عاد الصج جلد منفصل نسلخ ونطرحه في الخلاف، لو كان مازال طعام قاع والله هو عاد عرض، قال تقوله مازال طعام ولا يفاضل مع اللحم، قال تقوله بدأ هو عاد عرض يقد يفاضل مع اللحم. الميسر مفاد ابن بشير والمواق أن المنفصل عرض، من هذا الجلد المنفصل عرض. وسكر صنف كذا الخلول، والخبز لو تناءت الأصول. قال عن السكر أنواعه صنف، السكر كامل أنواعه صنف واحد، الأبيض والأحمر ما يفضل. لذلك الخلول، الخلول أنواعها كاملة صنف واحد، هو خالق النبيذ والخل والخمر. التمر مثلا أو العنب إذا نبيذ بالماء انطرح فيه هذا يسمى نبيذ نقاع، أو إذا صار حامضا عاد حامض قال له خل، واللي نقوله هنا بعرفنا بالنقاع. إلى عاد يسكر يزبد ذاك يسمى خمرا يعود متنجس. أنواع الخلول هذه قلنا عنها صنف واحد حرام التفاضل بينها، يسوى هذا الخل معدل من التمر، يسوى معدل من العنب. أما أنواع العسل فكل منها صنف يجوز التفاضل بينها، والخبز لو تناءت الوصول. قال عن الخبز أنواع الأخباز كاملة صنف واحد. الخبز الخبز لا يستنقال شنهو؟ هو ما جمع طحنا وماء ونارا من حبه. شوف نبورو عندنا احنا خبز، كسكس خبز، الشعرية خبز، شي كامل فيه الطحين جمع طحنا وماء ونارا وأصل حب، هذا كامل صنف واحد حرام تفاضله. هل لا يبدل شي منه بشي؟ عود بالله متقادين، كيل من نبورو وكيل من الشعرية يا الله عود بالله متقادين. قال مزلنا لا ينقول علينا أن منين هذا اللي أصلهم واحد كيف أو لذين مثلا أصلهم قمح خرص ولا وزن دقيقهم ما هو وزنهم هم من أنفاسهم حاله. لو تناءت الأصول معناها يسوى هذا الخبز لتباعدت أصول المعدل منها، بعض معدل من القطاني اللي هو هذا الأقهام وبعض من القمح وبعض من الذرة مساع اللي عود هو خبز كامل يعود جنس واحد. فصنفون القمح مع الشعير إلا لدى الصائغ والسيور ونجل عابد السلام الألمعي غير صنف عندهم كالشافعي. أيوة قال عن صنفون القمح، القمح والشعير هذا صنف واحد عند مالك، القمح والشعير صنف واحد عند مالك. في الموطأ حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني عليه حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك ابتع بها شعيرا فلا تأخذ إلا مثله. من أين قال هو لا تأخذ إلا مثله؟ أنا عنهم جنس واحد عنده، الجنس الواحد هو اللي حرام فيه التفاضل. إلا لدى الصائغ والسيور يكون عند عبد الحميد الصائغ وشيخه السيوري ونجل عابد السلام وابن عبد السلام، هذا قالوا عن الشعير ما هو صنف للقمح، عنهم صنفين وجائز التفاضل بينهم. عبد الحميد الصائغ حلف بالمشي ميلا مشي على الأقدام إلى مكة لا يفتي بقول مالك، هاي المسألة ومعها مسائل أخرى. عبد الحميد خالف الإمام لدى ثلاث هكذا نظاما، جنسية القمح مع الشعير، تدمية البيضاء بلا نكير، كذا خيار مجلس وقد حلف بالمشي لا يفتي بقول من السلف. التدمية البيضاء حكم جاء إن شاء الله في الدماءات ماذا بلوه بعد أين اسميه قليلا شوي حد جبرناه لا يموت وقال أنا كاتني فلا هو ما فيه بل ضرب ولا فيه بل جرح ولا فيه بل شيء. قال مالك لأنه أحلف أولياء المقتول القسامة 50 يمين عن كاتل ذاك الرقاش ذاك الشخص اللي دعا له القتل ويثبت قتله له. خالفه عبد الحميد في هذه المسألة خيار المجلس وخارج حديث بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا، هذا مالك ما أعمل به محل ملي مازال جاي وله إن شاء الله منين نلحقه بلد الكلام عليه نبينه مالك ما أعمل به ماله. عبد الحميد خالفه في هذا عدم العمل بهذا الحديث. فغير صنف عندهم كالشافعي قلنا عنهم هما هذو عبد الحميد الصائغ والسيوري ابن عبد السلام هذو معاهم الشافعي، الشافعي زاد هو قال عن الشعير والقمح انهم ماهم صنف واحد. والعجن لا ينقول عن حب ولا ينقول تنبيذ لتمر مثلا، قال عن العجن لا ينقول عن الحب، هذا القمح اذا طحن وعجن بالماء لا مجرد العجن ما فيه النار هذا ما زال أصل، هذا الخبزة المعجونة فقط دون النار ما زالت أصل القمح وحرام تفاضلها معه، حرام تفاضلها معه لا سيما طحنا. الطحن ما اللي زاد هو قاعدين عاد العجن لا ينقلوا، أنا عن الطحن ما اللي لا ينقلوا لأنه تفريق مجتمعين، هذا الدقيق حرام تفاضله مع أصله إذا كان مثلا دقيق القمح حرام تفاضله مع القمح، كيل من دقيق القمح لا يبدل، والله مثلا مد لا يعود مد من القمح والله وهكذا تخالف الأمراق كعسل ومن ورسل راقي. هكذا تخالف الأمراق، تخالف الأمراق ذاكم اللي لا ينقل، المرق اللي هو ما طبخ به اللحم، هذا اللحم بعضه مطبوخ بالعسل وبعضه بالماء وبعضه باللبن، هذا اللي ما زال جنس واحد، اللي منه مطبوخ باللبن هو ذاك اللي مطبوخ بالماء جنس واحد، حرام تفاضله. واللحم المطبوخ كله جنس واحد ولو اختلفت مرقته. قال هو تخالف الأمراق كعسل، لحم بعضه طبخ بالعسل، هذه مثال المرق. ومن وبعضه مرقته بالماء مطبوخ بالماء، ولسل بعضه مطبوخ باللبن، الرسل اللي هو اللبن، راقي تتميم للبيت، تتميم للبيت. وقد ورد ما يدل لفضل اللبن على العسل والماء، وهذا كأنه تتميم لا بأس به، باللي زاد المعنى كقول زهير كأن فتات العين في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم، لأنه إذا حطم بدا له لون غير الحمرة، هو يوصف ضعاين اللي هو زهير كأن فتات، الفتات هو الفتيت وما تكسر من اليابس، العين الصوف في كل منزل نزلنا به، كل بلد نزلوا بها ضعاين، كأنه حب الفناء، الفناء عنب الثعلبي، يقول له احنا هنا الذانو هذو القطايف اللي عند هذو ضعاين الطايح منهم شمنة، الصوف أحمر وأخضر في عنب الثعلب، كأنه حب الفناء لم يحطم، كيف الذانون اللي ما هو محطم به اللي هو منين ودقدق الذانون يخسر لونه. هذا النوع من التتميم زين. والصلق وهو الطبخ دون تابلي ولو بمن مليح غير ناقلي. قال عن الصلق انه لا ينقل اللي هو التشرشيم، هذا القمح اذا صلق يقولوا احنا هنا في عرفنا التشرشيم، الا دلناه في ميه ما معها ابزار ولا شيء وطيبناه بذيك الصيفه، هذا لا ينقل عن الاصل، هذا القمح المشرشم لا تتبادلوا مع هذا القمح اللي ما هو مشرشم، حرام التفاضل بيناتهم، يعودوا لا متقادين. معناها والصلق وهو الطبخ دون تابلي، والله هذا الأرز المشلشم ما يفاضل مع الأرز اللي ما هو مشلشم، تبيخه دون التوابل، دون المصلح، دون الكمون ودون الأبزار. ولو بما ملح سواء احنا طبخناها بمويه مملحة، صلقناها شلشمناها بمويه فيها ملح، لكن ما يتم لا أصل له، لكن المسلوق لا يتم ما انتقل عن أصله، غير ناقل سرقه، غير ناقل سرقه مبتدا، غير ناقل هي الخبر. إن لم يشب البزر فيه طبخ وشيء لحم فكل منهما ليس بشيء، في الغصب والبيع به لحم أو بحي، وقيل بل في الحيوان غير غي. احنا فتنا قدمنا أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم حمله مالك على الجنس، الحيوان باللحم حرام، شاة بأطال تباع بأطال من اللحم هذا حرام، حملوا مالك على الجنس قال عنه حرام، لا يلعاد لا اللحم جنس للش، كيف هاي الش لا ينبيعها بأطال من اللحم ذوات الأربع، أما بلحم السمك ما هو حرام. إذا طبخ هذا اللحم ياك يعود جائز بيعه بالحيوان، الأصل عن بيع الحيوان باللحم حرام ما لم يطبخ اللحم، إلا انطبخ اللحم بأبزار، انطبخ بأبزار لكن انتقل عن الجنس، قال خليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ غير مجرد الطبخ بالماء لا ينقله عن الجنس، يتم لا جنس ذاك الحيوان حرام بيعه به. وعندنا مسألة أخرى تتعلق بمعنى الأبيات، يا من غصب منك شاة فذبحها، الغاصب إذا غصب شاة فذبحها وجيت وجد رب الشاة وجد عنده الشاة مذبوحة، رب الشاة مخير إن شاء أخذ اللحم وإن شاء أخذ لحم شاته وإن شاء أخذ قيمتها، خير بين يقبض الحمشات والله يقبض قيمتها. إلى لحق الصهو وتبخى هاي الشذبحت فطبخت. العات اللي هي طبخت لا مجرد الماء ما معها أبزار، لم يفت خياره رب الشمزال لا مخير. لا أبغى يقبض الحمشات اللي متبوخ بالماء ما معها أبزار، ولا أبغى يقبض قيمة شاتو. إلى عاد الصاء الغاصب أتبخ الشبل أبزار، وجربها وجبار الحمها متبوخ بالأبزار. لك فات خيار المالك، مالك الشاتي فات خياره، عنده لا قيمة شاتو. وكيف تطبخ مولي الشي إلى لحق شواها الغاصب يشوى الحم هاي الش المغصوبة، شواها ما هو الأبزار لا شواها وتوف وجربها، لكن مازال لا عنده الخيار. الشي اللي ما هو الأبزار مولي لا يفيد خيار المالك. إيه كيف ذاك مولي ما يبيح بيع اللحم بالحيوان؟ هذا اللحم اللي مشوي ما هو بالأبزار يتملى حرام بيعه بالحيوان. كذلك الطبخ بدون الأبزار ما ينقل عن جنس اللحم، يتملى حرام تفاضل معه. والشيء بدون الأبزار ما ينقل عن جنس ساكن اللحم ما هو مشوي، يتملى حرام تفاضل معه. محمد مولود على الله ينظم هذا أي المسائل أو الأبيات. قال إن لم يشب بالبزري إن لم يشب أي يخلق بالبزري، معناها إذا ما خلط بالأبزار في طبخ وشيء لحم نائب يشب. اللحم العاد اللي ما خلط في الطبخ ولا في الشيء بالأبزار فكل منهما ليس بشيء، فكل منهما اللي هو ذاك الطبخ اللي ما فيه أبزار، والله ذاك الشيء ما فيه أبزار ليس بشيء، معناها ما هو الشيء في الغصب والبيع بلحم أو بحي، ليس بشيء في الغصب، فلا يفوت خيار المالك، ما يفوت خيار المالك. التبيخة بدون أبزار، والله شيء بدون أبزار ما يشي، ما تفوت خيار المالك في الغصب، خيار المالك تفسرته. أيوة. والبيع بلحم كيف ذاك البيع باللحم، والله بالحيوان مولي ما هيشي فيه. تبيخة والله شيء بدون أبزار، يتملى حرام بيعه بالحيوان. اللحم المطبوخ والله مشوي بدون أبزار، ويتملى جنس لهذا اللحم اللي ما هو مطبوخ، اللحم باطل الني، يتم هذا اللي مطبوخ بدون أبزار لا جنس له، وهذا المشوي بدون أبزار يتملى جنس له، حرام تفاضل معه. وقيل بل في الحيوان غير غي أي غير ضلال، قيل بحل بيعه بلحم طبخ بلا بزر. قالت قول عن الحيوان جائز بيعه باللحم المطبوخ بلا أبزار، مطبوخ بدون أبزار أي قبل ما هي الصحيحة. قال عبد الباقي ويحتمل أن مجرد الطبخ كاف في نقله ونحوه عمم الأقف هسي لبعده عن الحيوان. أما إذا ما تطلب النواقي لا فرقلي والخبز وأن يخلل نبيذ نويلت بالسمن دقيق مقلي قمحين المسمى بالسويق. وعاد لا يتكلم على الأشياء التي تنقل عن الأصل، لكن إذا ما تطلب النواقي لا فرقلي القلية هذا ذلك القمح والله الزرع المقلي، هذا قال لك القلية تنقله عن الأصل. هو شي مقلي عنده ما يقدين حلف. القمح المقلي جاز تفاضلهم على القمح الماء مقلي به نقيل عنهم هات لجنسه. أيوة الخبز كذلك مولي الخبز ينقل عن الأصل، الخبز قلنا عنه ما جمع طحنا وماء ونار. إذن عن كسكس خبز، والعيش خبز ما يسمى بالعيش عندنا، وما يسمى بنبورو خبز مولي شي كامل فيه هاي المسائل الثلاثة، جايز تفاضله مع شي ثاني ما هو مخبوز بهلي هات لجنس. وأن يخلل نبيذ إذاك النبيذ إذا صار خلا من يعود خل، يقول الساعة مات لأصل مات لجنس الأصل، مات لمثلا العاد نبيذ التمر، الخل ما هو جنس للتمر، والعاد من العنب الخل ما هو جنس للعنب انتقل عنه، وضرك النبيذ جنس لأصله اللي هو المعدل منه كيف نبيذ التمر جنس للتمر وجنس لفرعه اللي هو الخل. لغير الخل ما هو جنس الأصل النبيذ جائز التفاضل بيناتهم. أو يلت بالسمن دقيق مقلي قمح المسمى بالسويق. من النواقل الملي إلى قبضنا السويق وعدلناه ملتوت بالسمن اللي هو الدهن. السويق تنقال هذا القمح المقلي مطحون إلى قبضناه وبركشناه بالدهن خلقناه بالدهن في ساعة أراه انتقل عن سويق لم يولد جائز تفاضل معه. والطبخ والتجفيف بالتوابل لحب أو لحم من النواقل. هو قال عن الطبخ بالتوابل نقول عن الأصل هذا الحم المطبوخ بالتوابل كيف الفلفل والله البصل ذاك جائز تفاضل مع هذا الحم ما هو مطبوخ به. والله هذا القطاني أدرقان اللي مطبوخ بالتوابل لكن راه انتقل عن أصله مات لا أصل هذا بده يفاضل. والله هذا الحمل مجفف بالكمون والله البصل والله مشوي بالكمون والله البصل لكن مات له جنس للحمل ما هو مشوي بهم لا هو مجفف بهم قدهم فاضلهم. معناها الطبخ والتجفيف بالتوابل لحب يسوى هذا معدل الحب والله الحم هذا من النواقل من النواقل هي خبر الطبخ. وإن تبادر ربويا فاعتبر معياره الواردة شرعا فالثمر والحب بالكيل فقط والنقد والزيت عن وزنه ما لا تعدو. قال عنك إذا أتيت تبادر لبوي فيه القمح بالقمح والله اللحم باللحم هو جنس واحد باطل الحرام فيه ربا الفضل لك الساعة اعتبر أنت المعيار الوارد فيه شرعا. أنا شيء ورد فيه شيء من الشارع أنه يبادل الله بالكيل بادل الله بالكيل شيء قال الشرع أنه يبادل الله بالوزن بادل الله بالوزن وما لم يرد فيه شيء ارجعوا فيه للعرف وذلك معناه وإن تبادر لبويا جنس واحد فاعتبر معياره معناها مكيله والله وزنه اللي وارد شرعا فلا تزن ما ورد كيله ولا تكل ما ورد وزنه. فالثمر كيف تتمر والعنب والحب ذلك ورد بالكيل هذا رأيك بادل الله بالكيل التمر إذا تتبادل بالتمر بادل الله بالكيل لكنهم كيلوا وعودوا متقادين في ذلك الحب هي العنب والله الزرع والله شيء للقطاني لا تتبادلوا بيناته بادلوا الله بالكي لا توزنوا. وصفته الشرعية أن يمسك بيده على رأس المكيال ما يسرحها فما أمسكه المكيال فهو وفاؤه ويحرم هزه لجله جهلا لا يدير يدعو للمكيال يملاه مثلا من الزرع ويسرح معناه يخرط فوق لين يتناظر يواسع المكيال الأخرى ولا يهزو حرع. أيوة قلنا فالثمر والحب بالكيل أذوك الله بالكيل فقط توف. أما إن بعته فراعي عرف البلدي فإن جرى بوزن التمر منع كيله ذكره المعيار لا شي يجيبه محمد مولود. والنقد والزيت عن وزنه ما لا تعدو النقد الصل اللي هو الذهب أو الفضة ذوك يبادل لا وزنا تتبادل شي من الذهب بالذهب لا وزنهم الاثنين حدود متقادين والله الفضة البيضة بالفضة البيضة لا وزنهم الاثنين. ايوه والزيت الملي يبادل لا وزنا الملي لا تتبادل شي من الزيت بشي من الزيت ذوك لا تعدو عن وزنهما اللي هما النقدين والزيت بادلهم لا وزنا بادل الزيت والزيت لا وزنا. وحيث لم يثر له معيار شرعا فللعرف به يصار كالسمن واللحم ودل وعسل راعي عرف الكل في كل محل. ايوا قال عن هذا المبيع لا يتبادل من الطعام العاد ما مروي فيه شيء من الشارع ما وارد فيه شيء من الشارع انه يوزن ولا وارد شيء من الشارع انه يكال خلاص العرف هذا قاعد كأني قلته. وحيث لم يوثر معناها يروى فيه شيء من الشارع في وزنه يروى شيء في وزنه والله في كيله فللعرف به يصار خرص عرف البلد وتو ذاك اللي البلد يبادلوه بالوزن واجب عليك تبادله بالوزن وذاك اللي البلد يبادلوه بالكيل واجب عليك تبادله بالكيل. كيفاش كالسمني السمني اللي هو الدهن ما وارد فيه شيء خلاص عرف بلدك وتو بادله بذاك اللي بادله به البلد كذلك اللحم خلاص عرف البلد عاد يبادلوه بالوزن بعده بالوزن، عاد يبادلوه بالكيل بعده بالكيل. الكفاف هون تنبيه يجوز لمن بينهم مع الموازين مسافة قصر شراؤهم على عرفهم من جزاف أو كيل أو غيره، انظر المعيار. ومفاد نقل ابن البشير على الرسالة حل تبايع عبادية نأت عن الإمام بمكيال مجهول. ودر اللي بن مولي ما والد فيه شنو خلاص انت عارف البلد تو بادلو بحسب ذاك اللي عدلو البلد، بادلو بالكيل بادلو بالكيل عاد الوزن بادلو بالوزن. فذلك العسل مولي ما والد فيه شي وخلاص فيه اللي عارف البلد، راعي عرف الكلي في كل محل. هاي الأشياء اللي ما والد فيها شي خلاص انت فيها عرف كل واحد منهم ذاك البلد اللي انت فيه، الله باطل الله يتعدل في هاي المبادلة. وما من الوزن وكيل أعلي كالجوزي والبيضي فبالتحري. أيوة قال عن شصاء عالم من الوزن والكيل شي لا يكال ولا يوزن. كيف البيض البيض ما يكيل ولا يوزن، إلى تين نبادله شنواسه نعدله التحري تقديرته نقوله هاي ذاك البيضة اللي كبيرة لا ظهرنا ملان عنها قد هاي البيضتين الأخرى، كي مثلا بيض النعام هذا الكبير إلى تين تبدله بيض الديوك، هنا نقوله بيض بيض النعام هو كبير ونقابله معها مثلا ست بيضات والله سبعة، ونعرفه أصلا في البوادي بيض النعام ظهر لمولانا عنه قطر دور العود 15 سنتيم والله ذاك، يعني نقول نقابله مع 10 بيضات من بيض الديوب ونتحرى ونقدر ظهرنا لأنها تقادة معها تقريبا. المازيري فيتحرى المساواة وإن اقتضى التحري مساواة بيضة ببيضتين، ولا يدخل في كلام المصنف بيض الحشرات بل ليس بطعام وكذا لحمها، هذا كلام عبد الباقي صنف عينه للشيخ علي. كالجوزي والبيض فبالتحري، الجوز اللي هو نوع من الحدج كبير إلى تين نبدلوه بنوع ثاني من الجوز أصغر منه، لكن ما اللي يعود الله بالتحري قولوا هاي الحجة ظهرنا مولانا عنها هي وهذو الحجتين اللي خلعت عنهم لا متقادين، قابلهم نقولوا ظهرنا عنهم متقادين ذاك جايز وكافي. بل التحري جائز في كل ما يوزن لو سهل وزن علما، قال هو عن التحري انه جائز في كل شيء كامل يوزن، شيء كامل يوزن من الربويات الى تين نبادلوه جائز ان قاع نبادلوه بالتحري معناها. والله قسمه ذاتين قسمه ملي جائز ان قسمه بالتحري تقدير الدذاب حشه ولا يتقسمها اقرا الا تقدر تقدر قد تقدرته كلهم يقولوا هاي ما نوزن هاي القرعة ظهرنا انها كذا وهاي كذا وظهرنا هاي كذا. شصة يباع كيلا ذاك ما جائز فيه المبادلة بالتحري ولا هي جائزة فيه لا جائزة فيه القسمة بالتحري. هذا البيت ناظم كلام عندي عنه في البناني راعي هو قال حاصل مال ابن رشد في سماع عيسى من السلم الثاني أن كل ما يباع وزنا ولا يباع كيلا مما هو ربوي يجوز فيه المبادلة والقسمة على التحري وهو في المدونة، وكل ما يباع كيلا لا وزنا مما هو ربوي فلا تجوز فيه المبادلة والقسمة بالتحري بلا خلاف. هذه ترجمة لأسماء بعض الأطعمة وردت في هذا الشريط، منها مارو، مارو هو الأرز، ومنها متري وهو نوع من الزرع صغير جدا يضرب لونه إلى السمرة، تكثر زراعته واستعماله في القارة السمراء، ومنها بشنة وهي حب أكبر منه لونه بين الحمرة والدكنة.